بعد زواجهما بقليل أصبح لهما طفلان، بنت تدعى أمينة وولد يدعى مؤنس. واضطرت السيدة سوزان إلى العودة إلى فرنسا بسبب المشاكل المادية الحادة للعائلة الصغيرة، فكتب طه حسين إلى زوجته سوزان يقول: بدونك أشعر أني أعمى حقا، أما وأنا معك فإني أستطيع أن أشعر بكل الأشياء التي تحيط بي. تبادلت الرسائل يوميا مع زوجها البعيد، وتحدث كل واحد منهما إلى الآخر عن تفاصيل حياته اليومية. وفي واحدة من رسائله كتب طه حسين يقول لزوجته: هل أعمل؟ ولكن كيف أعمل بدون صوتك الذي يشجعني وينصحني، وبدون حضورك الذي يقويني، ومع من أستطيع أن أتكلم بحرية؟ وفي نفس الرسالة يضيف قائلا: استيقظت على ظلمة لا تطاق، وقررت أن أكتب لك لتتبدد هذه الظلمة. أترين كيف أنك ضيائي؟ حاضرة كنت أم غائبة؟